يا زاير كربلاء والمشهد المعظم. هذه القصيدة بوحي للزوار، والأيام القادمة أيام زيارة 40 الإمام الحسين سلام الله عليه، وكلنا مشتاقون لزيارة هذه القصيدة. تحاكي نفسنا وشعورنا لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين ومن هم محرومون من الزيارة. نسألكم الدعاء يا مؤمنين، تأملوا فيها، قصيدة جميلة. يا زاير كربلاء والمشهد المعظم، إذا بانت إليك قبة قدس تقدم. يا زاير كربلاء والمشهد المعظم، إذا بانت إليك قبة قدس تقدم. توجه للقبور وادرف مدامعك دم، وبعدها بكل حزين اقصد إلى المخيم. يا زاير كربلاء والمشهد المعظم، إذا بانت لك قبة قدوس تقدم. توجه للقبور وذرف مدامعك دم، وبعدها بكل حزين اقصد إلى المخيم. زين لعباد الذكرى بالحسرة والنوح، ولما انتي وصل خيمة عددها لجروح. زين لعباد الذكرى بالحسرة والنوح، ولما انتي وصل خيمة عددها لجروح. برض المدينة مرقد ويب كربلاء الروح، بعد شذام صلايته يا زاير يفوح. يا زاير كربلاء والمشهد المعظم، إذا بانت إليك قبة قدوس تقدم. توجه للقبور وذرف مدامعك دم، وبعدها بكل حزين أقصد إلى المخيم. زين لعباد الذكرى بالحسرة والنوح، ولما انتي وصل خيمة عدده لجروح. برض المدينة مرقدة ويب كربلاء الروح، بعد شذام صلايته يا الزاير يفوح. أريدك عن وعي تعرف عظم مقامه، بعد عيني الأبو صارت له الإمامة. يا زاير التفت وتأمل الكرامة، لأبو الباقر ترى في كل شبير علامة. أريدك عن وعي تعرف عظم مقامه، بعد عيني الأبو صارت له الإمامة. يا زاير التفت وتأمل الكرامة، لأبو الباقر ترى في كل شبير علامة. حفر البني هاشم جعل حفر للأنصار وبصدر أبوه من ذبح جسم الطفيل صار وعلى النهار خلى القمر يصطاب الأنوار حتى تحس بالفاجعة من تجي الزوار حفر البني هاشم جعل حفر للأنصار وبصدر أبوه المنذبح جسم الطفيل صار وعلى النهار خلى القمر يصطام الأنوار حتى تحس بالفاجعة من تجي الزوار حفر البني هاشم جعل حفر للأنصار وبصدر أبوه المنذبح جسم الطفيل صار وعلى النهار خلى القمر يصطام الأنوار حتى تحس بالفاجعة من تجي الزوار زين لي عباد الذكرى الحسرة والنوح ولما انت وصل خيمته حددها لي جروح برض المدينة مرقدة وبكربلة الروح بعد شذم صلايته يا الزاير يفوح أريدك عن وعين أريدك عن وعين تعرف عظم مقامه بعد عيني الأبو صارت له الإمامة يا زاير التفت وتأمل الكرامة الأبو الباقر ترى في كل شبر علامة حفر البني هاشم جعل حفر للأنصار وبصدر أبوه المذبح جسم الطفيل صار وعلى النهار خلى القمر يصطاب الأنوار حتى تحس بالفاجعة من تجي الزوار حتى تحس بالفاجعة حتى تحس بالفاجعة يا زاير خيمته وين قروب زينب والحسين على الراحة شباب يا زاير خيمته وين قروب زينب والحسين أريدك تنفعونين يا سجاد اتأكد من تجي هناك محمد ويا الأملاك علي صرخة وياك يا سجاد يا زاير خيمته وين قروب زينب والحسين أريدك ترفعونين يا سجاد اتأكد من تجي هناك محمد ويا الأملاك علي صرخة وياك يا سجاد عند مجلس تعزي بنظرة ألم اقرأ تلقى حاضر والده المجلس بحسرة صح بقيع لا صح لا قبلا حاضرة بس جواره بخيمته تسور خاطر الزهرة عند مجلس تعزي بنظرة ألم اقرأ تلقى حاضر والده هالمجلس بحسرة صح بقيعة لا صحن لا قبة لا حاضرة بس جوار بخيمته تسر خاطري الزهرة بس جوار بخيمته تسر خاطري ونينك المحب زيد وإذا عنا نعتريد تذكر مجلس يزيد والأصفاد تذكر رقص الأيام ظلام وغربة الشام نحيب ونتيتام والأصفاد